ليلة من ليالي القرآن الكريم يأتي اللقاء مع ذلكم القارئ المجيد اللامع العظيم قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة الشيخ محمد أحمد شبير، فليتفضل فضيلته مشكورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار

ألم تر كيف ضرب الله

السلام على ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة نصلها فلم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة Thank you. يثبت الله الذين لله أنزادا ليضلوا عن تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. الله الله الذي خلق السماوات والأرض الله الذي خلق السماوات والأرض الله الذي خلق خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم وتسخر لكم الأنهار وتسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الشمس إن الإنسان لظلوم Oh, وما يخفى على الله من شيء في الأرض وما يخفى على الله ربنا اغفر لوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الذي هو الولي ربنا اغفر لي ولوالدي ولوالدي